تفسير سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفسير سورة نوح. دروس قيمة في بيان معاني الآيات الدالة على منهج دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، مع ذكر ما تضمنته السورة من فوائد وعظات وأحكام شرعية. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لفظ الاستغفار السين والتاء فيه طلبيتان، ومعنى طلب المغفرة. الاستغفار طلب المغفرة، مثل الاستسقاء طلب السقيا. فقوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم، قيل معناه سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة بإخلاص ونية، وقيل أي توبوا عن كفركم إنه كان غفارا للتائبين. ففيه أمرهم بطلب مغفرة الذنوب والتوبة منها. إنه كان غفارا، غفار صيغة مبالغة، أي كثير المغفرة سبحانه وتعالى، كثير المغفرة للمذنبين. وهذا منه ترغيب في التوبة، يرغبهم في التوبة، ذكر لهم أنه كثير المغفرة للذنوب، فإذا تبتم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتكم. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قوله يرسل السماء، قيل المراد ماء السماء على تقدير حذف ماء السماء، وقيل المراد بالسماء المطر، يرسل السماء أي يرسل المطر. وهذا موجود في لغة العرب، إطلاق السماء وإرادة المطر، ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء أي نزل ماء المطر، فقوله يرسل السماء على هذا المعنى أي يرسل المطر عليكم مدرارا، أي ذا غيث كثير، مدرارا ذا غيث كثير وأمطار متواصلة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا أيضا فيه ترغيب لهم، فيه ترغيب لهم في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله يمددكم بأموال أي إذا تبتم إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرتموه وأطعتموه تبارك وتعالى، فإنكم إن فعلتم ذلك كثر رزقكم وكثر أولادكم، أدر الله عز وجل عليكم الضرع وأنبت لكم الزرع وكانت لكم الأرزاق دارة. وهذا معنى يمددكم أي يعطيكم أموالا وبنين. وذكر الأموال والبنين لأن رغبة عامة الناس فيهما، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لهذا ذكر لهم هذا ترغيبا لهم في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا مقام الدعوة بالترغيب، هذا الآن الذي فيه يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كله في مقام الترغيب. ثم انتقل إلى دعوتهم بالترهيب، فقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا ترهيب، قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته، فإنه شديد البأس سبحانه وتعالى ذو انتقام. وهذا تخويف لهم من مغبة عنادهم واستمرارهم على الكفر والشرك وعصيان الرسول. وقد خلقكم أطوارا، وهذا ذكرهم بخلقهم. وقول خلق وقد خلقكم أطوارا فيه قولان: الأول أي خلقكم من تراب، النطفة، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى الولادة. وقيل خلقكم أطوارا أي أطفالا وصبيانا ثم شبانا ثم شيوخا إلى آخره، يعني أن الإنسان تدرج، الإنسان في خلقه حصل له تدرج، وهذا تذكير له بعظيم قدرة الله، وأن المنفرد بهذا، منفرد بالخلق على هذه الأطوار، هو أهل لأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وقد خلقكم أطوارا، وهذه الجملة في محل نصب حال، أي والحال أنه قد خلقكم سبحانه وتعالى أطوارا. فالذي انفرد بهذا الخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد، يتعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، يذكر الله عز وجل توحيد الربوبية من أجل أن يبين لهم أن القادر على هذا هو أهل لأن يعبد وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: وفي ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، على الإقرار بالمعاد، وأنه قادر سبحانه وتعالى على إعادتهم، الذي خلقهم من العدم قادر على إعادتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني المعاد أيسر من الإنشاء من العدم، فيذكر أنه خلقهم من عدم إشارة وتنبيه إلى الإيمان بالمعاد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في قوله: وقد خلقكم أطوارا، أي جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم فلا تبصرون. آيات عظيمة دالة على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الخلق وهذا التطور اللي حصل للإنسان، والمراد به من النطفة والعلقة والمضغة، أو كونه كان جنينا ثم طفلا ثم غلاما شابا إلى غير ذلك، هذا كله من الأدلة الدالة على توحيده سبحانه وتعالى، وقد خلقكم أطوارا. ثم قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذا جاء بعد الآيات الأولى، استدل بها على خلق السماوات والأرض، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق الإنسان، إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات الطباق السبع والأراضين السبع أكبر من خلق الناس، فالمراد بهذا الاستدلال بخلق السماوات على كمال قدرته سبحانه وتعالى وبديع صنعه، وأنه حقيق بالعبادة، وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. وقوله طباقا، المراد كل سماء فوق أخرى مطبقة عليها كالقباب، واحدة فوق الأخرى. ثم قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. جعل القمر فيهن نورا، مراد فيهن أي في السماء الدنيا، كما ذكر جمع من المفسرين. وقوله نورا أي لأهل الأرض، القمر نور لأهل الأرض، ذكر بعض المفسرين أنه نور لأهل الأرض ولأهل السماء أيضا، وهذا ذكره أيضا في الشمس. قال هنا: وجعل القمر فيهن نورا، أي نورا لأهل الأرض، سراجا يستضاء به، نورا لأهل الأرض سراجا يستضاء به. وذكر نور القمر وجعل الشمس سراج فيه تنبيه على عظيم خلق هذه الأشياء، تخصيص بذكر هذه الأشياء دليل وتنبيه على عظم هذه المخلوقات وكثرة منافعها وعظيم إحسان الله عز وجل بخلقها على خلقه، إحسانه على خلقه ورحمته سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للتعظيم ويجب أن يعبد ويخاف ويرجى. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند الكلام على قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله عند هذا: قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: فسماه الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذية بوهجه. وهذه نكتة حسنة من شيخ الإسلام عليه رحمة الله، كأنه يقول أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام استضاء بنوره وجعله سراجا منيرا يهتدي الناس بنوره. الشمس فيها هداية وفيها إضاءة، لكن مع الأذية، أذية حرارتها. وأما القمر فيهتدى به بنوره أيضا، لكن ليس في إضاءته نور، فهذا فيه كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر علامة على الليل والشمس علامة على النهار. وهذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا دعا الناس إلى دين الله فيذكر لهم ما أعده الله سبحانه وتعالى للصادقين والصالحين والمؤمنين من الثواب الأخروي، ويرغبهم في ذلك بذكر ما أعده الله عز وجل لمن آمن ولمن صدق ولمن وحد من ثواب الله عز وجل ومغفرة الذنوب وغير ذلك. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يغفر ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم. وأيضا من أسلوب الدعوة الذي دل عليه القرآن ذكر منافع الطاعة الدنيوية، ذكر منافع الطاعة الدنيوية. يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه منافع الدنيا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه من فوائد الطاعة، يبين للناس أن الطاعة سبب من أسباب كل خير أخروي أو دنيوي. ما من خير يتمتع فيه الناس ويتقلبون فيه إلا من آثار طاعة الله، وما من شر يصيب الناس إلا بسبب المعصية والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. فالداعي الموفق يجمع بين هذا وذاك، لا يجعل نظره إلى الأمور الدنيوية المحضة، بل يجمع بين هذا وذاك. والحذر من أسلوب يسلكه بعض الناس أنه يجعل الطاعات كأنها أعمال دنيوية، صورون للناس أن الصلاة فيها منافع رياضية وأنها كأنها تمارين، أو الصيام أو الحج أو الذهاب ونقل الخطى إلى المساجد. الأصل أن يبين لهم ثوابها وعظم أجرها وما أعده الله سبحانه وتعالى لمن عملها لله عز وجل، ولا بأس أن يذكر منافعها التي دل عليها الشرع، التي دل عليها شرعنا. وفي الآيات أيضا عظم عبادة الاستغفار ومنافع الاستغفار، فإن منافع الاستغفار منافع عظيمة ذكر هنا، منها في هذه الآيات حصول الولد وحصول الأموال ومغفرة الذنوب والسعة في الرزق. وفي الآيات أيضا تذكيرهم بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات السبع وفي خلق القمر والشمس، وأيضا في خلقهم وما مروا به من أطوار، تذكيرهم بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الحافظ ابن كثير عند الكلام على فوائد الاستغفار قال: ولهذا يستحب قراءة هذه السورة، يعني سورة نوح، في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها قوله سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم قال، يعني عمر: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، طلبت الغيث بمجاديح السماء وذكر جمع، وهذا الأثر المروي عن عمر رأيته من طريق الشعبي عن عمر، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه. وذكر بعض المفسرين كالثعلبي وابن عطية والقرطبي وغيرهم عن الربيع ابن صبيح قال أن رجلا أتى الحسن فشكى إليه الجذوبة القحط، فقال له الحسن استغفر الله، وأتاه آخر فشكى إليه الفقر فقال له استغفر الله، وأتاه ثالث فشكى إليه جفاف بستانه فقال له الحسن استغفر الله. فقلنا له، يعني الحضور عند الحسن، أتاك رجال يشكون إليك أبوابا، أي كل له شكوى مختلفة والجواب واحد، هذا يشكي الفقر وذاك الجدب وهذا جفاف البستان وهذا قلة الولد. قال يشكون إليك أبوابا ويسألونك أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فقال الحسن ما قلت من ذاك من عندي نفسي، وإنما هو شيء اعتبرت فيه قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن نبيه نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه الفائدة الأولى، يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا جواب لمن شكى جفاف البستان والجد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، وهذا جواب لمن شكى الفقر، ويمددكم بأموال وبنين، وهذا جواب لمن شكى قلة الولد، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذا أيضا لمن شكى جفاف البستان، يجعل فيها أنهار جارية وينابيع، وهذا استنباط من الحسن، إلا أن هذا لم أقف عليه بإسناد. والربيع بن صبيح أيضا صدوق كثير الخطأ. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى على أثر عمر وأثر الحسن، يقول في المحرر الوجيز والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار فقط، أي ليس قول القائل أستغفر الله فقط، بل الإخلاص والصدق في الأعمال والأقوال، وكذلك كان استغفار عمر رضي الله عنه. إذن الاستغفار الذي ينتفع به العبد ما تواطأ عليه اللسان والقلب والجوارح، تلفظ بالاستغفار مع صدق التوبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والعمل أيضا العمل بصدق، عمل الجوارح، إقلاع عن الذنوب والمعاصي. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن استغفار المذنبين المصرين على الذنوب هو استغفار الغافلين، استغفار الغافلين، لأن مقتضى الاستغفار الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. وفي الآيات أيضا التلطف في الدعوة إلى الله، وفي الآيات أيضا أن الداعي إلى الله يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب، وهذا أمر لا بد أن يجعله الداعي بين عينيه ونصب عينيه، إذ بعض الناس يسلك أسلوب الترغيب فقط، وبعض الناس يسلك أسلوب الترهيب فقط، وكلاهما على طرفي نقيض، والأصل هو الجمع بين الترغيب والترهيب، لأن المبالغة في الترغيب قد يوقع الناس في الإرجاء والتهاون بالمعاصي والذنوب، والمبالغة في الترهيب والاقتصار عليه قد يوقع الناس في القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله عز وجل، بل يجمع بين الترغيب والترهيب. ليحصل المقصود من رجوع الناس وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات أيضا امتثال نبي الله نوح لما أمره ربه من دعوة قومه وإنذار قومه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ونبي الله نوح يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. وهذا فيه إرشاد الناس إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت لمن تاب ورجع، وأن باب التوبة مفتوح، فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ولهذا جاء في الحديث: أذنب عبدي ذنبا ثم علم أن له ربا يغفر الذنب فتاب، فتاب الله عليه، ثم أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب فتاب إلى آخر الحديث. ولهذا جاء في الحديث الآخر حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فهو غفار، فهو غفار سبحانه وتعالى، يحب توبة التائبين. إن الله يحب التوابين، وهذه صيغة مبالغة أيضا، أي كثيري التوبة ومقتضاه كثرة الذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. وحديث أبي سعيد في الصحيحين في الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بذلك الراهب، غفر الله له، غفر الله سبحانه وتعالى له، غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل بسقي كلب، بسقي كلب. فالله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا بد فيه من الداعي أن يبينه للناس ويحذر من تقنيطهم، إذ بعض الناس يستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى إذا وقع في ذنوب كثيرة وذنوب عظام، أتاه الشيطان من هذا الباب أن الله عز وجل يغفر توبتك، لا يغفر ذنبك ولا يقبل توبتك، فيوقعه فيما هو أعظم من ذنوبه وهو اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا قال: إنه كان غفارا. وذكر بعض المفسرين أن قوم نوح كانوا يحبون الولد والمال، فذكر لهم نبي الله نوح أن من فوائد الاستغفار كثرة الولد والمال، كثرة الولد والمال. وفي الآيات أيضا إشارة إلى أن الذي يعطي سبحانه المال والولد هو رب العالمين ليس غير، لا يعطيه ولي ولا نبي ولا ملك مقرب، يمددكم رب العالمين سبحانه بأموال وبنين، لا يمددكم غيره. وهذا فيه إرشادهم إلى اللجوء إلى رب العالمين الذي يمد عباده سبحانه وتعالى بالعطايا وبالنعم، ويغدق عليهم سبحانه وتعالى بنعمه الوفيرة. وهذا أمر لا بد عند الدعوة إلى الله أن تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، لا تعلق القلوب بطبيب ولا بمرتب ولا بوظيفة ولا بغني ولا بقوي بل تعلق القلوب برب العالمين علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهذا أنفع ما يكون في نفع الناس، هو أن يكون الداعي على هذا الطريق معلقا قلبه بالله، لا يعلق قلبه بأحد، بل يعلق قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى، يكثر الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يذهب إلى أي أحد، وإن كان السبب مشروعا، سواء كان طبيبا أو يلتمس الكسب، يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربه هو الذي سينزل عليه الخيرات ويفتح عليه من البركات ويغدق عليه سبحانه وتعالى من النعم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفسير سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفسير سورة نوح. دروس قيمة في بيان معاني الآيات الدالة على منهج دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، مع ذكر ما تضمنته السورة من فوائد وعظات وأحكام شرعية. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر.